نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في لقاء جديد مع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية التي يسرنا أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع نون سين شين من مكة المكرمة، يقول فيه: عندما كنت في 16 من عمري، أي قبل 7 سنوات، أي قبل 7 سنوات تقريبا، حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها أنا ومعي والدي رحمه الله وأخواتي وبعض من أقاربي، وكنت أقود السيارة التي هي للوالد بسرعة متوسطة، وفجأة ضرب إطار السيارة الأمامي ولم أدري ما الذي حصل لي، فقد أغمي علي ولم أدري بشيء إلا ونحن ولم أفق إلا ونحن في الهاوية، وقد أصيب والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى رحمة الله. سؤالي هو: هل أعتبر في هذه الحالة قاتلا عمدا؟ بمعنى هل يلزمني صيام 2 متتابعين؟ وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب العظيم، علما بأنني عاهدت نفسي بأن أكون ملازما لإخوتي أرعاهم حتى أصغر واحد فيهم، وأستغفر الله العظيم الذي وضعني القدر في هذا الموقف الصعب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالجواب أيها السائل: ينبغي أن تعلم أن الشيء في ذمة أمثالك وأن تعلم بالواقع، فإن كنت تعلم أن الحادث بأسباب سرعتك أو لأن كفر رديء وأنت تساهلت في عدم إبداله أو بأسباب أخرى، فعليك الكفارة وعليك الدية أيضا. نعم. أما إن كنت لا تعلم شيء من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس، ليس هناك زائد على الناس، مشي المعتاد، والكفر لا تعلم فيه خللا وليس فيه بأس، فإنه ليس عليك شيء لأنك لم تسبب في الحادث، وأمر الله غالب على الجميع، قدر الله ما شاء فعل. مثل ما لو كان إنسان على مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما، لا يكون على قائدها شيء في هذا لعدم التسبب. فالسيارة إذا حصل منها انقلاب بسبب لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون على السائق شيء، لأنه لم يفرط ولم يتعدى. أما إن كنت أسرعت سرعة زائدة خطيرة فعليك الكفارة وعليك الدية، إلا أن يسمح ورثة أبيك عن الدية، وعليك كفارة ويعتق رقبة مؤمنة. فإن لم تستطع فعليك صيام 2 متتابعين كما هو نص كتاب الله عز وجل. ونسأل الله لك العون والتوفيق وما فيه براءة الذمة. وأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع، فإن غلب على ظنك أنك مقصر ومفرط في هذا السير أو في الكفرات أو في الكفر الذي ضرب لأنك سهلت في عدم إبداله وردي، فكفر صم 2 متتابعين وأد الدية إلا يسمح عنك ورثة الوالد. وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير معتدل وأن الكفرات سليمة فليس عليك شيء، والحمد لله، والحمد لله على قضاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع محمد أحمد علي زعبان من تهامة عسير بلاد رجال ألمع، يقول: كان يوجد لدي قطعة أرض وقد تبرعت بها مقبرة للقرية المجاورة، ولا أريد منها إلا وجه الله عز وجل، ولكن حدث عدة أمور جعلتني أحتار فيها، فقد استأذى منها صاحب الأرض التي تحد أرضي التي تبرعت بها، حيث أن مياه المقبرة من الأمطار وغيرها تسيل على أرضه وهي تقع في الجانب الأعلى لمزرعة الأخ المتضرر. كما أن موقعها غير صالح أن يكون مقبرة، ولم أنتبه لذلك إلا بعد أن تبرعت بها، حيث أنها تقع في ساحة القرية وتمر معها المواشي، وحتى لو استطعنا أن نجعل للمواشي طريقا أخرى فلا نستطيع أن نضمن سلامتها من عثور هذه المواشي بين لحظة وأخرى. لذا أسأل فضيلتكم، هل يجوز لي أن أستعيدها وأبدلها بقطعة أخرى من مالي تكون مقبرة وهي في مكان أحسن، أم أبيعها وأتصدق بثمنها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. إذا كانت الأرض المذكورة لم يقبر فيها حتى الآن وتيسر ما هو أحسن منها فإنك تبدلها، يعني تيسر أن تبدلها بخير منها أو بمثلها في مكان أسلم من هذا المكان، لا يضر جارها ولا يسبب إهانة امتهان المواشي لها، فإنك تجعلها في مكان آخر، تعين أرضا أخرى مناسبة خيرا منها وتستعيد هذه الأرض، أو تبيعها وتشتري بها أرضا مناسبة تجعلها مقبرة للبلد في محل مناسب. أما إن كانت قد تم القبر فيها والدفن فيها فإنها تسور ويمنع نزول سيلها ومائها على جارها، يجعل سور بينه وبينها حتى لا ينضر بها، وتسور على أموات الذين بها، والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من سائلة من العراق تقول: من رضع من امرأة ولها ضرائر فهل يحرم عليه بنات الجميع كما قرأت في كتاب مقدمة الوصول إلى طريق الرسول؟ نعم من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر إخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوة له من أمه وأبيها شقة بالرضاع، إذا كان الرضاع 5 مرات أو أكثر، يمسك الثدي ويمتص اللبن 5 مرات، كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلس واحد، يمتص اللبن ويطلق الثدي ثم يعود، نعم. ثم يمتص اللبن ثم يعود 5 مرات في مجلس أو في مجالس أو في أيام ما دام في سن الرضاع في الحولين، فإن هذا الرضاع يجعله ولدا للزوج، زوج المرأة المرضعة، ويجعل أولاد الزوج من الضرائر إخوة له من أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب، ولقول الله سبحانه: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيعم الأخوات من الأب ومن الأم ومنهما جميعا. نعم. وبنات الضرائر كذلك؟ بنات الضرائر أخواته، وأولاد الضرائر إخوة له، كلهم من أبيه، إخوة من أب، نعم، كالنسب. نعم. وأولاد المرأة من غير هذا الزوج كذا، أو كان لها أولاد من غير هذا الزوج، من زوج قبله أو بعده، إخوة له من أمها. نعم. هذا سؤال من المستمع محمد عبد الله من العراق يقول: إننا نعلم أن الله ذكر، لاحظ هذا مثل ما تقدم، لو 5 رضعات فأكثر. نعم. يقول: إننا نعلم أن الله ذكر في كتابه العزيز: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولكن هناك آية تذكر بأن أهل الكتاب قد كفروا، وهذه الآية في بداية سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يقول: فاليهودية لم تؤمن بمحمد، وليس هذا فحسب، بل إنهم كفروا برب العالمين عندما قالوا: يد الله مغلولة، حيث لعنهم الله. أما النصارى فإنهم كفروا عندما قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وآية أخرى: لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن فهم قد كفروا بالبداية بالله، ثم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا عسانا أن نعمل حيث تردنا لحوم مذبوحة سواء في بلاد أوروبية أو اشتراكية، وأكثرهم يقتل هذه الحيوانات بواسطة الصعق الكهربائي، وذلك بما أوضحته إحدى المجلات التي تصدر في بعض الدول الإسلامية؟ وهل يكون المرء آثما لو أكل من هذه اللحوم، أم أنه يترك الشك ويعتمد على الآية الكريمة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. نعم. والذي أباح طعامهم هو الذي قال فيهم ما ذكرته من الآيات في تكفيرهم، تكفير اليهود، قل يد الله مغلولة، قل إن الله فقير ونحن أغنياء، كذلك هو الذي كفر النصارى بقول سبحانه لقد كفروا ان الله مسيح ابن مريم وكفرهم بقوله ان الله بقولهم ان الله ثلاثة وسبحانه كفرهم وابان ضلالهم ومع ذلك اباح لنا طعامهم فهم كفار ومشركون وظلمه ومفسدون ولكن الله سبحانه لطف بنا واباح لنا طعامهم فضلا منه واحسانا وطعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره فاذا علمنا ان هذه الذبائح من ذبائح الكتاب فيحل لنا سواء كانت من اوروبا او من امريكا او من غير ذلك فالحاصل ان طعام اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى سواء كانوا ذميين او حربيين حل لنا بنص القران الا اذا علمنا ان هذه الذبيحه اهلت لغير الله ذبحوها لالهتهم اذا علمنا ذلك حرم علينا وهكذا اذا علمنا انهم ذبحوها بالخنق او بالصعق الكهربائي يقينا ان هذه الذبيحه معينه التي جاءت في هذه العلبه او في هذا الاناء اذا علمنا هذا حرمت علينا والا فالاصل حل ذلك وعلينا ان نقبل رخصه الله سبحانه اما ما يتعلق ببعض الشركات فليس علينا ان نتبع ذلك اذا علمنا ان هذه الذبيحه اهلت لغير الله او ذبحت على غير شرع الله تركناها والا فالاصل ان ذبائحهم حل لنا بنص القران الكريم وهم مع هذا كفار لكن الله استثنى ذبائحهم دون غيرهم اما الوثنيون من المجوس وهكذا الشيوعيون كلهم ذبائحهم محرمه المجوس والبوذيون وسائر الكفره من الشيوعيين وغيرهم ذبائحهم كلها محرمه فما يذبح في بلغاريا او الصين الشعبيه او اشباه ذلك من الدول الشيوعيه هذا لا يحل لنا الا اذا علمنا انه تولاه مسلم او تولاه كتابي وان كان في بلاد الشيوعيين اذا تولاه كتابي او تولاه مسلم حلت تلك الذبيحة والا فالاصل ان ما يرد من بلاد الشيوعيه من بلغاريا او رومانيا او الصين الشعبيه او غير ذلك هذا نتركه لا يحل لنا ولا نستعمله. نعم نعم احسن الله اليكم. هذا سؤال بعث به المستمع عبد الرحمن علي صالح الزهراني من المندق في بلاد زهران يقول ارى من بعض الائمه بعدما ينتهي من الصلاه ويتوجه بوجهه الى المصلين يقول بصوت مرتفع يغفر الله لنا ولكم فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس له اصل هذا كن انت من المصلين ويغفر الله لنا ولكم هذا ليس له اصل. نعم. ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا فيعتبر بدعه لا وجه لها بل اذا سلم يقول استغفر الله اذا سلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس في جميع الأوقات الخمسة ينصرف بعد هذا فإذا انصرف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة أو ثلاثا ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجن والمأموم مثله يقوم مثل ذلك إذا سلم مثل الإمام سوا. نعم. ويزيد في الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد 10 مرات يزيدها في المغرب والعشاء والفجر كما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستحب يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمامًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين هذا هو الأفضل بعد كل صلاة وفي المغرب والفجر يزيد فيقرأ قل هو الله والمعوذتين 3 مرات في الفجر والمغرب في أول الليل وأول النهار كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع بعد كل صلاة أما أنه يقول الجماعة يغفر الله لنا ولكم برفع صوت مرتفع أو هداكم الله أو تقبل الله منا ومنكم أو هذا لا أصل له لكن لو دعا لهم بينه وبين نفسه فيما بينه وبين نفسه دعا لإخوان المسلمين لا بأس. نعم. لكن بصوت مرتفع يتخذه عادة هذا لا أصل له. نعم. له سؤال آخر يقول أرى بعض الإخوة المصلين عندما يدخل المسجد في صلاة المغرب والشمس غاربة يصلي ركعتين فإذا قلت لا تجوز الصلاة في هذا الوقت لأن الشمس تكون في هذه الحالة غاربة بين قرني شيطان، قال لي إنها تحية المسجد، فهل يجوز له أن يصليها أم لا؟ إذا دخل المسلم المسجد العصر ليجلس حتى ينتظر المغرب فالسنة له أن يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. السنة تحية المسجد ولو في وقت النهي، إذا دخل بعد الفجر ليجلس يقرأ أو يستريح في المسجد، أو دخل بعد العصر فالسنة يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل وهذا هو الصواب، وإن جلس فلا حرج ولو في وقت إن جلس ولا يصلي في وقت النهي فلا حرج، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين وهو الصحيح من أقوال العلماء للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا مستثنى تحية المسجد. وكذلك صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة أو بعد الصبح يصلي ركعتين الطواف مستثنى، أو كسوف الشمس مثلا بعد العصر فإن يصلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب ولا حرج في ذلك. أما كون يصلي تطوع من دون سبب جالس العصر يصلي العصر لا، أو بعد الفجر لا، من دون سبب لا ما يجوز هذا، لكن من أجل بعض الأسباب مثل دخول المسجد وقت النهي أو مثل الطواف في مكة بعد العصر أو بعد الصبح أو خسوف الشمس بعد العصر، هذه صلاة لها سبب فلا بأس بها بل هي مشروعة. وإن كان جالسا في المسجد وغابت الشمس شرع له أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين في المسجد، يعني غابت الشمس وهو في المسجد جالس سن له أن يقوم فيصلي ركعتين قبل صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قام في الثالث لمن شاء. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم بل يأمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. إذا دخل المسلم في وقت النهي والمسجد صلى ركعتين تحية المسجد، وإذا كان جالسا وأذن مؤذن للمغرب شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهكذا في كل صلاة يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. نعم. وقوله غاربة إلا الظهر والأفضل يصلي أربعة، إلا الظهر والأفضل يصلي قبلها أربعة راتبة، ودخوله إذا كان بعد الغروب سنة يصلي ركعتين ما في خلاف، كان بعد الغروب يصلي ركعتين تحية المسجد وبين الأذان والإقامة، لكن الخلاف إذا كان قبل الغروب ما بعد غربت. ما مدى صحة هذا القول إن الشمس تكون غاربة بين قرني شيطان؟ هذا جاء في الحديث تغيب بين قرني شيطان أو جاء في الحديث إنها تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، حينئذ يسجد لها الكفار ويعبدونها ويعظمونها عباد الشمس. نسأل الله العافية. بقي له أيضا سؤال أخير يقول أرى أيضا بعض المصلين وهو في التشهد الأخير يرفع السبابتين اليمنى واليسرى عندما يصل في التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهل هذا الفعل صحيح؟ السنة رفع السبابة اليمنى فقط في التشهد الأول والأخير، يشير بالسبابة اليمنى ويقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة عند ذكر الله عند الدعاء، أو يقبض القنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسبابة، سنتان، إن شاء قبض الأصابع كلها وأشرب السبابة، وإن شاء قبض القنصر والبنصر وحلق الإبهام الوسطى وأشرب السبابة، كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليسرى فلا يشير بشيء بل يبسطها على فخذه وأطرافه على ركبته ولا يشير بشيء لا بالأسباب لا بالسبابة ولا بغيرها، هذا السنة. يده اليمنى يقبض أصابعها ويشرب السبابة، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام الوسطى وأشرب السبابة، سنتان، يفعل هذه تارة وهذه تارة. أما اليسرى فإنه يبسطها بسطا على فخذه أو على ركبته أو على فخذه وأطرافه على ركبته، جاءت بالسنة بهذا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. ولا يشرب السبابة اليسرى لا يشرب بها، نشرف باليمنى فقط. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تولى الإجابة مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين نون سين شين من مكة المكرمة، والمستمع محمد أحمد علي زعبان من تهامة عسير بلاد رجال ألمع، والأخت السائلة من العراق، والأخ المستمع محمد عبد الله من العراق أيضا، والأخ المستمع عبد الرحمن صالح الزهراني من المندق من بلاد زهران. أيها الإخوة الأعزاء، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.